بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب حفظ السر. وهذا هو الباب الثاني في كتاب الأدب بعد باب الحياء. عقد المصنف هذا الباب لحفظ لما جاء في هذا الباب وما جاء في حفظ السر من النصوص. والحفظ هو لكل شيء بحسبه، فحفظ الكلام وحفظ السر عدم إفشائه، وحفظ الودائع هو بجعلها في أحرازها التي تكون في مأمن فيه، وحفظ العهد هو بالتزامه وعدم الغدر. فحفظ كل شيء بحسبه، وحفظ الرجل لدينه بالتزامه به، وحفظ الله لعباده بأن يكلأهم ويعينهم ويسددهم. فحفظ السر هو عدم إفشائه وعدم إشاعته. والسر هو ما يكون بين الرجلين أو أكثر من الكلام أو الأفعال التي لا يرغب أحد الطرفين أو كلاهما من ظهور الناس عليه. فهذا هو حقيقة السر، وهو ما يكون بين رجلين أو أكثر من كلام أو فعل لا يرغب أحد الطرفين أو كلاهما من ظهور الناس على ذلك. وقد يكون في الأقوال، كما قال الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. فهذا من إسرار القول، وقد يكون أيضا بفعل أمر من الأمور ثم يطلب الفاعل أن يكتم فيكون سرا لا ينبغي أن يظهر. وحفظ السر هو من الودائع ومن الأمانات، وقد يكون أغلى من الودائع، فإن ظهور الناس على بعض الأقوال والأفعال التي لا يرغب أصحابها اطلاعهم عليها هو أعز عندهم من المال ومن الذهب والفضة. وقد يهلك الرجل بسبب نقل كلمة عنه قالها في سر أو في مجلس لا يريد أن تخرج منه. فحفظ السر أمر عظيم، وإشاعة الأسرار وهتك الأستار هو من الخيانة ومن عدم حفظ الود والصحبة. فإن من آداب الصحبة وحفظ الود أن لا يشيع الصاحب والصديق سر صديقه. وهذا السر قد يكون بطلب من أحد الرجلين أو الأكثر، كأن يقول: هذا سر بيني وبينك لا تخبر به أحدا، فيكون هذا زيادة في توثيق الأمر وعدم إشاعته. وقد يكون هذا مما يقتضي العقول والنظر أنه من الأسرار التي لا ينبغي إشاعتها. ومن هنا كان العلماء والحكماء يوصون بصحبة الفطن الذكي العاقل، لأن العاقل يميز بين ما ينقل ويشاع من الكلام والأخبار وبين ما يكتب، بخلاف الأحمق فإنه لا يميز بين هذه الأمور، فلربما نقل كلمة كانت سببا لهلاك صاحبه. وأما الفطن الذكي فإنه يفرق بين ما ينقل ويشاع وبين ما يستر. ومن هذا ما ذكره العلماء في أدب الصحبة عدم إشاعة العيوب والنقائص، فإن هذا من حسن الصحبة ومن حسن الوفاء بالعهد. وإذا كان الله عز وجل أمر بالستر على المسلمين فإن الصاحب أولى بأن يستر على صاحبه. ولما جاء رجل يذكر عن آخر أنه أصاب فاحشة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا سترته ببرديك؟ فهذا فيه الستر على المسلمين، فكيف إذا كان هذا من صديق ومن صاحب، أو إذا استؤمن على أمر فإنه أولى بالستر. والعاقل يميز بين ما ينقل ويحدث به وبين ما لا ينقل ولا يصرح. ومن هذا الباب أن بعض الصالحين كان لا يحب أن تشاع أعماله الصالحة في الناس، كما حصل لابن المبارك رحمه الله على ما جاء في بعض النقول عنه أنه كان يجاهد وكان يتلثم بلثام ثم يذهب إلى صفوف العدو ويوقع بهم ويقتل فيهم ثم يرجع، فرآه رجل فعرفه فأمره أن يكتم عليه وأن لا يحدث بذلك في حياته. فهذا من بعض الصالحين يرغب أن لا يحدث بعمله الذي يرغب أن يكون سرا فيما بينه وبين الله، خصوصا في مدة الحياة حتى لا يتعرض لفتنة. ومن هذا الباب أيضا أن من اطلع على أعمال بر في السر لا يرغب الصديق والصاحب أن تنقل، فإن من حسن الصحبة أن لا تنقل خصوصا في مدة الحياة، لأن هذا قد يغضب صاحب العمل وقد يجد في نفسه على من نقل ذلك، إلا إذا ترجح في هذا أمر كأن يكون هذا في مقام الاقتداء، فإنه نقل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل الصحابة ومن عمل الصالحين ما كانوا يعملونه سرا ما نقل في الناس واقتدى الناس بهم في ذلك. والحديث عن هذا الباب يطول، والعناية بهذا الأمر هو من حسن الأدب ومن حسن رعاية الصحبة. ومن حفظ السر أيضا حفظ بعض أقوال أهل العلم التي تذكر في بعض المجالس الخاصة ويخصون بها بعض أصحابهم. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعض أصحابه ببعض الأمور ثم منع من روايتها، كما جاء في حديث معاذ قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فيكون عدم الإذن بنقل ذلك لمصلحة الشرعية، فينبغي أن يراعى هذا الجانب. وقد يكون من العلم ما يصلح لبعض الناس ولا يصلح لغيره، فإذا خص بعض طلاب العلم ببعض المسائل فإنه لا ينبغي أن يشاع هذا، لأن من نشر بعض العلم قد يكون فتنة للناس. وهذا مرجعه كما ذكرت إلى حسن الفهم والعقل والحكمة، فالعاقل يميز بين ما ينقل وينشر وما بين ما يغمر، ولو كان من أعمال البر ولو كان من بعض مسائل العلم. ثم ذكر المصنف تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومناسبة هذه الآية للترجمة أن حفظ السر من العهد، ومن حسن حفظ العهد، فإن العهد كلمة تطلق على أكثر من معنى، تطلق على اليمين، وتطلق على الميثاق، وتطلق على الصلح، وتطلق على الحفظ. ولعل المناسب هنا أن العهد المذكور هنا أو المناسبة لذكر هذه الآية تحت هذه الترجمة هو أن حفظ السر من الأمانة ومن العهد الذي لا ينبغي أن يشاع. وذلك أن صاحب السر إذا قال لجليسه لا تخبر بذلك أحدا، فكأنه أخذ عليه عهدا وميثاقا أن لا يحدث به، وإن لم يصرح بذلك فهو في مقام التصريح. إذا كان شيئا لا يرغب أهل العقول في نقله فإن هذا كالعهد الذي يؤخذ على الإنسان والميثاق بأن لا يحدث بذلك. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أمر الله بالوفاء بالعهد. وهذه الآية متضمنة أمرا وخبرا، فالأمر في قوله وأوفوا بالعهد، أوفوا بالعهد، والخطاب لعموم المسلمين، وأنه يجب الوفاء بالعهد ولا يجوز الغدر والخيانة والتفريط في العهود، وإنما يجب إمضاؤها. ثم جاء الخبر إن العهد كان مسؤولا، إن العهد كان مسؤولا، أي أن الناس سيسألون عن هذه العهود وسيسألون عن هذه المواثيق وهل حفظوها أم لا. فمن خان العهد ولم يمضي العهد وغدر فإنه سيسأل عن تفريطه وعن تضييعه لهذا العهد. وليس المقصود بذكر السؤال هنا مجرد أن يسأل عن العهد، ولكن هذا متضمن أنه إن فرط في هذا العهد سيحاسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ليس المقصود هو أن يسأل فقط عن الرعية ماذا فعلت، لكن يسأل عن الرعية وعلى هذا وعلى هذه الإجابة يترتب الثواب والعقاب، فإن أدى الأمانة وحفظ الرعية ونصح لهم نال الثواب وإلا عوقب. كذلك العهد، إن حفظ العهد نال الثواب وإلا عوقب على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. إن من أشر الناس أي من شرار الناس يوم القيامة، ولم يقل إنه شر الناس، ولكن هو من أشر الناس ومن شر الناس. عند الله منزلة يوم القيامة أي في مقام الحساب وفي مقام لقاء الرب عز وجل، فشر الناس منزلة، وأعظم الناس ومن أعظم الناس شرا الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الرجل يفضي إلى المرأة من زوجة أو ملك يمين، والإفضاء هنا كناية عن الجماع وما يحصل بين الزوجين من الجماع ومن مقدماته من قول أو فعل. وهذا فيه حسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يترفع بألفاظه عما لا يليق ويكني بالألفاظ الحسنة عما قد يستقبح من الألفاظ التي تكون دون ذلك. يفضي إلى المرأة كلمة جامعة، والمعنى مقصود أن كل ما يتعلق بعلاقة الرجل مع زوجته مما أباح الله عز وجل له وما يكون قبل ذلك أو بعده، فإنه مما يجب على الرجل حفظه وعدم إفشائه. وليس أيضا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يفضي إلى المرأة، فكذلك المرأة إذا حدثت بما يكون بينها وبين زوجها فحكمها حكم الرجل. ليس المقصود يأتي من يظن أنه لا يجوز للرجل ويجوز للمرأة، مقصود أنه ما يكون بين الزوجين لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يحدث به، وهذا من المروءة في الإسلام ومن حفظ السر والود ومن رعاية حقوق الزوجة، فإن من حقها على زوجها هو هذا الحق العظيم. وهذا خلاف ما يفعله بعض السفهاء في المجالس، يعني قديما وحديثا، الذين يطلقون ألسنتهم بالحديث في هذه المسائل فيقعون فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يدل على شدة الوعيد، وأن من أشر الناس يوم القيامة هو من صنع هذا الصنيع. الرجل يفضي إلى المرأة، أي ما يحصل بينه وبين أهله، وتفضي إليه، لأن هذه العلاقة فيها مشاركة ومفاعلة. ثم ينشر سرها أي يكشف هذا الأمر ويحدث به، فإن هذا محرم، وهذا مما يدل على تحريم نقل شيء مما يحصل بين الزوجين إلا في مقام التظلم، وكون الرجل لا يؤدي حق الزوجة أو الزوجة لا تؤدي حق الزوج، كما اشتكت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن زوجها ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فهذا من باب التظلم وللمصلحة. أو عندما يحتاج الرجل أن يسأل عن أمور دينه مما قد يستوجب ذكر بعض الأمور، أو كذلك المرأة، أو يكون في مقام استشارة الطبيب عن بعض المسائل التي قد يحتاج إليها الزوجان، فهذا لا بأس به، فكل ما تحققت به مصلحة فلا بأس به، وما عدا ذلك فلا ينبغي الحديث عنه. والشاهد يعني في قوله ثم ينشر سرها، وهذا دليل على أن السر أعم من القول، وقد يطلق على ما يحصل بين اثنين أو أكثر من الأفعال التي تكون في المجالس فإنها لا تنشر. والسر يعرف إما بالتصريح يقال هذا سر لا تخبر به، وإما يعرف بمقتضى العقل وأنه من الأمور التي لا يتحدث بها، فإذا جاء من يتحدث أحيانا ببعض الأمور يقال له هل يتكلم بهذا عاقل، فيأتي يقول ما أخبرني، ما قال لي لا تتكلم لا تحدث به، فيقول له العقلاء وهل يتكلم بهذا عاقل، يعني في أمور معروفة بالعقل أنها لا تنقل وليس في نقلها مصلحة. فهذا الحديث شاهد لحفظ السر وعدم إفشائه، وبدأ بهذا الحديث الذي هو في بيت الزوجية في أعظم علاقة قام عليه الزواج بين الزوجين، أنها ينبغي أن تحفظ وأن لا يهتك سترها، وأن تعرف الحقوق بين الزوجين. فبدأ بالبيت وبأقرب الناس للرجل وبأكثر الناس مخالطة له في هذا الأمر وفي غيره، وكذلك ما يكون بين الزوجين من الأسرار التي ليست من هذا القبيل مما تحدث به المرأة يعني زوجها ويحدث به الرجل زوجته ويستأمنها عليه وتستأمن زوجها عليه، حتى ولو كان من غير هذا القبيل، كأن تخبر عن أهلها أو عما مضى لها في بيت أهلها أو ما حصل بين أهلها أو ما حصل لها مع صديقاتها، وكذلك ما يخبر به الرجل، فإن هذا مما لا ينبغي أن يعني ينشر لأنه من الأسرار. وكثير من المشاكل الزوجية التي تحصل بين الزوجين بسبب إفشاء السر، خاصة فيما يحصل بين الزوجين من خلاف واختلاف، فلا يزال البيت في ستر حتى يقوم أحد الزوجين بإفشاء هذه الخصومات والخلافات فيتدخل الناس ويفسدون بين الزوجين. ولهذا ينبغي للعاقل أن يؤدب أهله هذا الأدب، أنه مهما حصل بينهما أنها لا ينبغي لها أن تنقل شيئا ولو كان لأقرب الناس إليها، وهو كذلك يلتزم هذا حتى يبقى البيت في ستر وفي عافية، لأنه يعز على بعض الزوجين إذا شاع هذا الأمر بعد ذلك يعني أن يبقى مع هذه الزوجة، فيأتي بعض الناس من يتنقصه في هذا، لكن هو إذا صبر عليها وصبرت عليه وحفظ السر والود فالناس لا يعلمون ما بينهما، وإذا أشيعت هذه الأمور تدخل الناس بدعوى النصح وبدعوى حب المصلحة، فأهلها ينتصرون لها وأهله ينتصرون له، ولربما أفسدوا بين الزوجين. فليس من العقل أن ينقل ما بين الزوجين مما يحصل في البيت، وإذا كان ولا بد فينقل هذا إلى يعني رجل عاقل أو إلى امرأة ناصحة، ويستشار من يستشار في ذلك بعلم الزوجين وبصدق في النقل، حتى يستنير الزوجان بنصح الناصحين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا. فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت نعم. فقال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. قوله تأيمت أي صارت بلا زوج وكان زوجها توفي رضي الله عنه. وجدت غضبت. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حين تأيمت أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة تأيمت أي أصبحت بلا زوج. والأيم هو الذي ليس له ارتباط بزوج من الرجل والمرأة كما قال الله عز وجل وانكحوا الأيام منكم والصالحين من إمائكم. فالأيم هي التي ليس لها زوج. وحفصة إنما تأيمت بموت زوجها وفقد زوجها وهي أم المؤمنين حفصة ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وكان هذا قبل أن يعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه الرواية. قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة. وهذا فيه جواز عرض الرجل ابنته على الصالحين. فعمر رضي الله عنه هو من هو في الشرف والفضل والمنزلة وكثير من قريش وكذلك من الأنصار يشرفون بالانتساب إليه وبخطبة ابنته. ومع هذا ما انتظر حتى يأتيه الخطاب وإنما عرضها على عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال سأنظر في أمري. فيه أيضا حسن العرض. قال إن شئت وما قال له أنكحتك حفصة. وفيه حسن الرد. قال سأنظر في أمري وعدم الاستعجال في مثل هذه الأمور. قال فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. اعتذر إليه. فيه أيضا حسن الاعتذار فما قال إني لا أرغب فيها وإنما قال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فالعذر ليس متعلقا بها وبردها ولكن هو متعلق بعدم رغبته في الزواج. قال فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه أي لم يرد عليه بشيء. وهذا فيه فقه أبي بكر وورعه رضي الله عنه. فإنه كما ظهر من حاله علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد خطبتها فما استطاع أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن استطاع أيضا أن يقول لا رغبة لي فيها لأنه لو تركها النبي صلى الله عليه وسلم ك كان راغبا فيها ولقبل كما أخبر، فلو قال غير ذلك لقال وأخبر بما يخالف الواقع. فكان الأسلم في هذا هو الصمت وعدم الرد، وهذا فيه الفقه، فإن أحيانا الإنسان مهما تكلم فقد لا يسلم من المؤاخذة بإحدى الإجابتين. وفيه أيضا حسن الأدب من عمر رضي الله عنه، فإنه لم يلح خلاف ما عليه بعض الناس الآن، وقد يلح يقول تكلم رد علي، فهذا من حسن الأدب، فإن الرجل إذا سكت له مقصد في ذلك فيسكت عنه، إلا إذا كان يقدر أنه لم يسمع الكلام نعم، أما إذا سمع فمن حسن الأدب أن لا يعني يرد عليه ولا يطالب بإجابة. قال فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، أي لم يجبني بشيء، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. هذا فيه أنه وجد على عثمان، يعني غضب عليه ووجد في نفسه شيئا، ثم كان مع أبي بكر كان أشد وجدا وغضبا مما حصل من عثمان، ولكنه رضي الله عنه لم يمضي ما حصل في نفسه. وهذا أيضا من فقه عمر رضي الله عنه ومن كظم الغيظ والغضب، وبهذا تبين أن سكوته هذا فيه مصلحة، لأنه لو تكلم بشيء لكان أبو بكر معذورا، ولربما كان أيضا عثمان رضي الله عنه بلغه شيء من ذلك، فوافق هذا أيضا أنه ليس له رغبة في الزواج. قال فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا أن من أراد الخير يسره الله عز وجل، بل لربما قدر الله له ما لم يخطر بباله. فكان عمر يرغب في أن يزوج ابنته من عثمان أو من أبي بكر، وليست له رغبة في الدنيا، فقد كان في الناس من هو أكثر مالا من عثمان ومن أبي بكر، ولكن رغب في الدين. فلما علم الله منه صدق النية في ذلك يسر الله ما هو أعظم له، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا شرف عظيم. وعمر رضي الله عنه لم يخطر بباله هذا الأمر، وإلا ما عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان ليعدل عن النبي صلى الله عليه وسلم لغيره لو علم أن له رغبة في حفصة. فهذا مما يدل على أثر صدق النية وحب الخير في التوفيق. وأيضا فيه بيان منزلة عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته كان لمقاصد شرعية، ولهذا يلاحظ أن الخلفاء الراشدين الذين هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم وزراؤه وأنصاره هم أصهاره، فتزوج بنتي أبي بكر وعمر، وزوج عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، فهم خلفاؤه وأصهاره. قال ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، أي أنه زوجها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة. قال فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، فقلت نعم. هذا فيه بيان فطنة أبي بكر، ورجحان عقله، وأنه عرف ما في نفس عمر. وفيه أيضا حسن الصحبة، فإنه اعتذر له وتكلم بما كان سرا بعد أن أصبح مشاعا، فلم يبق ما يمنع من كتم ذلك الأمر. وفيه بيان أن السر إذا كان سرا في وقت من الأوقات وترتب على كتمه شيء ثم زال هذا الشيء، أنه لا بأس أن يحدث به حتى لا يساء الظن بهذا الذي كتم السر. قال: فقلت نعم. فقال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فبين له أن الذي منعه من إجابته ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، أي أنه يريد خطبتها، فلم يتحدث بذلك. قال: فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة: لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر، أو أن أبا بكر علم ذلك فلم يتكلم به. وهذا أيضا من حسن صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يفشي سره، وحسن صحبته لعمر أنه اعتذر إليه بعد أن زال ذلك المانع. قال: ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. وهذا فيه فقه أبي بكر وتطيب خاطر عمر، وأن ابنته ما كانت لترد، فلو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلها أبو بكر، فهذا مما يزيد الود، وهذا من رجحان عقل أبي بكر رضي الله عنه، وهو من هو في الدين والحكمة والعقل رضي الله عنه. فالشاهد من هذا الحديث هو أن أبا بكر قال: لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه كتمان السر وعدم إفشائه، ولو أنه ترتب عليه ما ترتب من موجدة واجد أو غضب غاضب، إلا إذا زال ذلك الأمر فإنه لا بأس أن يعتذر لإزالة الوحشة ولتحصل استمرار الود والصحبة بين الرجلين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية، فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي. دائما ننبه على حسن صياغة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للأحاديث وعلو روايتهم للأحاديث وفقههم. فلما ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، إنما ذكرت هذا لتبين منزلة فاطمة رضي الله عنها، فإن الرجل قد يسر بحديثه لغيره إذا لم يجد غيره، فإذا خصه من بين حضور فهذا دليل على الاختصاص بهذا الأمر. كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أي لا تخالف مشيتها شيئا من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل هي أشبه بنات النبي صلى الله عليه وسلم به عليه الصلاة والسلام، وهي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهن إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه رحب بها وقال: أهلا بابنتي، أو مرحبا بابنتي، كما في هذا الحديث. وأيضا هذا فيه فقه عائشة رضي الله عنها، يعني ما ذكرت من منزلة فاطمة رضي الله عنها ومن مشابهتها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في مشيتها وفي سمتها وفي هديها. فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. يعني هذا شك من الرواة أو من عائشة رضي الله عنها، يحتاج تثبت. وهذا فيه ضبط الرواة والعناية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس هناك ما يؤثر في الحكم. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، والمقصود أنه قربها إليه. ثم سارها فبكت بكاء شديدا. سارها أي أخبرها بسر وأفضى إليها بسر، فبكت بكاء شديدا. وعائشة رضي الله عنها في ذلك الوقت ما كانت تعلم من سبب هذا البكاء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لها بشيء. قالت: سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها، وهذا أيضا فيه فطنة عائشة رضي الله عنها، وأنها كانت ترقب ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، سارها الثانية فضحكت. فكان هذا الموقف الذي حصل بحضور أمهات المؤمنين وفيهن عائشة رضي الله عنها موقف غريب. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. وكأنها تريد أن تعلم ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من إسراره لها، وهذا طلبا للفقه وليس طلبا لمعرفة السر، فإنها رضي الله عنها كانت حريصة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنقلت الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنها سألت فاطمة سؤال تعجب وعتاب، فتقول لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسراب، يعني خصك بالسر، ثم أنت تبكين، يعني هذه منزلة ومكانة، فكأنها تتعجب من بكائها. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها، وهذا فيه أدب عائشة رضي الله عنها، فإنها لم تتكلم بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه من أدب المجلس أنه إذا كان بالمجلس صاحب فضل فلا ينبغي أن تدور الأحاديث الجانبية بين الناس بحضور صاحب الفضل، لأن أهل الفضل والعلم ينبغي أن ينتفع بمجالسه، وما يرغب فيه بعض الناس قد يستدرك بعد ذلك، فإنها لم تتكلم بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فما كانت ما لم تسألها بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرت ذلك على سبيل الإيجاز، قالت: فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي سألت: ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. وهذا في فقه فاطمة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر لها بذلك لو رغب اطلاع عائشة عليه لأخبرها، فامتنعت من ذلك وقالت وأضافت السر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أسر بذلك لها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني بما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عزمت على فاطمة بما لها من الحق أن تحدثها بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا كما تقدم طلب الفقه والعلم، ومما يدل على هذا أن عائشة رضي الله عنها روت هذا الحديث، ولو كانت تعلم أن هذا ليس مما يعني يروى وليس ما ينتفع به لما روت. فقالت فاطمة رضي الله عنها: أما الآن فنعم. وهذا فيه أيضا أنه إذا زال الأمر والشيء الذي يعني يكون سرا في وقت قد لا يكون كذلك، مثل ما حصل من أبي بكر أنه بعد ذلك أخبر بما حصل، وفاطمة أخبرت بعد ذلك، قالت: أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين. أخبرها أن جبريل كان يعارضه القرآن، أي يدارسه القرآن ويعرض عليه القرآن مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين. قال: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري. فأسر إليها بقرب أجله. قال: فإنه نعم السلف أنا لك. هذا فيه تعزية لها، فيه وصية: فاتق الله واصبري. وفيه تعزية: فإنه نعم السلف أنا لك. والسلف هو من مضى من الآباء والأجداد، ونعم السلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبق أهله إلى ربه. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيتي، بكاء على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسر بها بهذا الأمر العظيم. وفيه فقه فاطمة رضي الله عنها، فإن هذا أمر عظيم، لو كان لغيرها لربما غلب عليها البكاء وما يعني كفت عن البكاء. قالت فلما رأى جزعي سارني الثانية، وهذا فيه اتفاق عائشة رضي الله عنها وفاطمة رضي الله عنها على أن المسارة الثانية هي تسرية من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فلما رأى جزعي سارني الثانية، فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت ضحكي الذي رأيتي. فضحكت لما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة وأنها سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، فضحكت لذلك ولهذه البشارة العظيمة. وهذا مما يدل على فضل فاطمة رضي الله عنها وأنها أفضل نساء المؤمنين على ما دل عليه هذا الحديث. لكن جاءت حديث أخرى اختلف العلماء بسببها في أفضل نساء هذه الأمة، والأقوال منحصرة في ثلاث نساء، في خديجة وفي عائشة وفاطمة، في المفاضلة بينهن في أفضل نساء الأمة. وأما من حيث المجموع فأفضل نساء الأمة هن النساء الثلاث المذكورات، لكن في المفاضلة بينهن كلام لأهل العلم. قد ذكر شيخ الإسلام فائدة في هذا، قال لخديجة من سبق النصر والمؤازرة في بداية البعثة ما ليس لغيرها، ولعائشة في رواية العلم ونقل الفقه ما ليس لغيرها، ولفاطمة رضي الله عنها من شرف النسب ما ليس لغيرها. وهذا لا يقتضي الترجيح، ولكن يشير إلى أن لكل واحدة من النساء الثلاث ما لها من الفضل والسبق. والشاهد قول فاطمة رضي الله عنها ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك؟ فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا. قال المصنف عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. وأنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، هذا دليل على صغر سنه وأنه غلام صغير كان يلعب مع الغلمان. فسلم علينا، وفيه تسليم الكبير على الصغير، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتواضع للصغار ويسلم عليهم ويمازحهم. قال فبعثني في حاجة، بعثني في حاجة ولم يسمها. قال فأبطأت على أمي، يعني فيه فقه أنس، مع كوني قد تأخر على أمه لم يترك حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قضى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جئت قالت ما حبسك؟ فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. سألت ابنها ما الذي حبسك، ما الذي جعلك تتأخر؟ فبين لها عذره، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ولم يسمها. قالت ما حاجته؟ ظنت أن الأمر ليس بسر. قلت إنها سر. هذا يدل على فقه أنس رضي الله عنه، وهو غلام صغير، ويدل على عظم العناية وحسن تأديب الصغار، فإنه مع صغر سنه وحداثة سنه كان فقيها بهذه المسألة. قلت إنها سر، وهذا من مناقب أنس رضي الله عنه. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وهذا الدليل على فقه أمه رضي الله عنها، فإنها أكدت له هذا الأمر بخلاف ما عليه بعض النساء اليوم، قد تقول لابنها ليس علي أسرار أخبرني، قد تلح عليه تعرضه إما للكذب أو لإفشاء السر، فكانت فقيها بل أكدت له هذا الأمر، قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت، وهذا دليل على أن هذا السر مما لا ينبغي أن يبين حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه التفريق بين في الحديثين السابقين أن بعض الأمور قد يزول المانع لكتمها فيحدث بها، وأن من الأمور ما لا يحسن أن يحدث بها، فأخبر أنه لو حدث بها لحدث بها ثابت لأنه روى هذا الحديث وفيه فوائد، فلو كان محدثا به لحدث به في مقام العلم والاستفادة من المسائل، لكنه لم يحدث به رضي الله عنه. وهذا فيه شاهد من أكثر من وجه لحفظ السر وعدم إفشائه، خصوصا إذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول هل هناك تشهد بعد سجود السهو؟ إذا كان السجود قبل السلام فليس هناك تشهد، وأما بعد السلام فقيل أنه يتشهد ثم يسلم، أما قبل السلام فيكون السجود بعد الفراغ من التشهد ثم يسلم. هذا سائل يسأل عن الأحاديث التي فيها ذكر مسافة بأنها مثلا مسيرة كذا وكذا، هل المقصود مسافة المشي أو الجري؟ إذا قيل مسافة كذا وكذا فهذا مقيد بالنص، إذا قيل مسافة كذا للراكب، مسافة كذا للماشي، فالنص مقيد. إذا جاء قيل مسافة كذا للراكب أو مسافة كذا للماشي، أو كما جاء في الصراط في مرور على الصراط كأشد كالريح وكأشد الرجال وكأشد الخيل، فبحسب ما يأتي في النص يقيد هذا السير، أو هل هو سير الخيل أو سير الراكب. نعم. سائل يقول قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لا تبشرهم فيتكلوا، لماذا روى معاذ رضي الله عنه هذا الحديث؟ وهل يشرع لنا تبليغ هذا الحديث مع العلم بأن الناس أقرب إلى الاتكال من الصحابة؟ ذكر الرواه أن معاذ رضي الله عنه حدث به تأثما، يعني خشية أن يموت ويذهب هذا العلم وهذا فيه من الفقه، يعني أن معاذ رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر دل على أن هذا العلم يصرح لبعض الناس، يصرح لبعض الناس، وإلا لو كان من العلم الذي يستر مطلقا لما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. فإن معاذ فهم وهو الفقيه العالم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الناس بالحلال والحرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لا تبشر الناس فيتكلوا أن هذا في حق من إذا بشره اتكل، فأخبر به تأثما. ثم إن العلماء يقولون في هذا الحديث وفي غيره من لو حدث بمثل هذا الحديث وبغيره مما جاء في الترغيب لا يتكل فلا بأس، وأما من إذا ذكرت له هذه الأحاديث اتكل وترك العمل فإنه لا يحدث بذلك. وهذا يجري على القاعدة التي ذكرها بعض الصحابة ونقلت فيها الآثار عنهم، خاطب الناس بما يعرفون، لأن هذا من العلم، لكن لمن يفقه ويعرف ذلك. يقول السائل: ما معنى حديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب؟ هذا كما جاء في بعض ألفاظ الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله. في بعضها إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا أو ما يتبين لها. فالمقصود أن هذه الكلمة الذي يظهر النصوص أنها كلمة يتكلم بها ولا يلقي لها بالا، يظن أنها كلمة سهلة وأنها ليس فيها إثم، فتكون كلمة عظيمة قد توبق حسناته وقد تدخله النار. وهذا دليل على قلة الفقه، وأنه لو كان فقيها لما تكلم بها، وهذا دليل على خطورة إطلاق اللسان من غير فقه، وأن الإنسان ينبغي له أن يقوم على لسانه، فإما أن يتكلم بخير أو يصمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم بشيء لا يدري ماذا يبلغ وما وإلى أي حد ينتهي هذا الكلام، وإنما يعرف الكلمة إذا تكلم بها هل هي من الخير فيتكلم به أو من الشر فيسكت عنه، أو من الأمور التي لا يتبين له فيها أنها خير أو شر، فهذه ينبغي له أن يسكت عنها حتى يتبين. نعم. يسأل أيضا عن حديث إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. نعم، هذا فيه إثبات الغيرة لله، وهي من الصفات الكمال، والله يغار على محارمه، والغيرة الصفة محمودة يعني في الناس، ولكن بعض الناس تحمله الغيرة على الاعتداء، وأما الغيرة فهي في الأصل من حيث هي ممدوحة، والغيرة صفة كمال، ولهذا اتصف الله عز وجل بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم غيورا، وكان بعض أصحابه وصف بالغيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد والله أغير من سعد. فهذا دليل على أن الغيرة صفة كمال، لكن بعض الناس قد يتمادى فيما يسمى بالغيرة فيصبح هناك نوع من الوسوسة. وبهذه المناسبة أنا أنصح يعني الرجال يعني من ترك الوساوس والظنون السيئة، لأن هذه ليست من الغيرة. كثيرا ما تأتي اتصالات من النساء يعذبن في بيوتهن بسبب بعض الرجال، يعني بعض الرجال عنده شكوك وعنده يعني أمور يعني خطيرة جدا، ولولا أني أخشى أن ينتقد بعض هذا الكلام لحدثت ببعض ما ينقل مما يتعجب الإنسان له أن يعني يحصل من بعض الناس، لولا أنه سئل عنه وأخبرت ببعض ما يصدر من الرجال لتعجب الإنسان، يكون هناك رجل عاقل يفكر يعني بهذه الطريقة أو تبلغ به الظنون السيئة في أهله إلى هذا الحد. نعم، إذا كان هناك مبرر ينبغي الاحتياط وينبغي درء الفتن، وأما إذا كان الشيء ليس له أصل وإنما هو مجرد يعني ظنون كاذبة وأشياء ليس لها أصل، فإن هذه ليست من الغيرة، وإنما هي وسوسة ونزغات من الشيطان يريد أن يفسد بين الرجل وأهله، فتصبح هذه المرأة معذبة بسوء ظنها زوجها فيها، ولو لم يصرح فكيف به وهو يصرح الليل والنهار. بعض النساء يغلق الأبواب ويشدد في هذا ويتجسس، وليس هناك شيء وإنما هو مجرد ظنون وساوس، هذا ليس من الغيرة وليس من الاحتياط. أما إذا رأى علامات الريبة وخشي من شيء فعليه أن يكون فطنا يعالج الأمور بحكمة، لكن ليس بهذه الطريقة التي تحصل من بعض الناس، حتى إن بعض الناس فيه غفلة قد يتصل متصل من هؤلاء الذين يتلاعبون، فيصبح هذا الاتصال الذي جاء من رجل لا يبالي يعني سبب لفتنة عظيمة. فيأتي هذا الرجل، لما اتصل فلان؟ كثير من هؤلاء الفسقة يتصلون على الهاتف، فهذا ليس من مما يعرفه العقلاء الآن، أن بعض هؤلاء يتصل على أي رقم وقد لا يصرح بشيء ولا يذكر شيئا سوى أنه تبدأ الشكوك، ويصبح هذا الأمر سببا لفتنة عظيمة. هذا ليس من الغيرة، أما الغيرة المحمودة هي التي يعني تمنع الرجل يعني من أن يعرض أهله لفتنة، وأن يقوم على أهله بالرعاية وحفظ الأعراض، هذه الغيرة المحمودة. أما الشكوك السيئة والظنون الكاذبة التي ليس لها أصل، هذه ليست من الغيرة. نعم. سائل يقول: اتفقت مع رجل على أن أعمل معه، واتفقنا على الأجرة، وبعد عدة أيام قلت له أريد شيئا من المال لأن علي ديون، فلم يهتم فتركت العمل، فهل هذا من الغدر؟ هذه المسائل التي تقع بين الناس والخصومات لا تصلح الفتوى فيها، لأن هذه المسائل لا ينبغي للمفتي أن يفتي بنقل أحد الطرفين، فقد يكون الآخر لديه كلام آخر فيتغير الحكم بحسب نقل الناقل. ولكن من سأل عن شيء يريد إبراء ذمته وهو صادق فيما يعني يسأل ويتكلم فإنه ينصح له، ولكن لا ينبغي إذا أخبر بشيء أن يعد هذا حكما وقضاء ثم يذهب ويطالب يعني الطرف الآخر ويقول فلان أفتاني بكذا وكذا. فإذا كان شيء عليه يؤديه إذا سأل، وإذا كان شيء له لا ينبغي له أن يحاكم غيره بفتوى مفتي، لربما كان المفتي مخطئ، ولربما كان هو مخطئ في النقل، أو حتى ربما أخطأ المفتي أو تكلم بشيء أو حكم بشيء من غير تبين. أنا أقول إذا كانت هذه مسائل خصومات وهو يريد أن يعرف الفصل فيما بينه وبين الطرف الآخر فلا يصلح السؤال عنها، وأما إذا كان يريد أن يبرئ ذمته فيما يظن أنه قصر فيه فإنه ينصح دائما أن يأخذها بالأحوط لنفسه، فهو أن يترك حقه خير من أن يأخذ حق غيره. فإذا ترتب على هذا الشيء من الضرر بالطرف الآخر فعليه أن يمنع من ذلك وأن يعوض الآخر ما لحقه، وإن لم يترتب على هذا الشيء فلا بأس. يقول السائل: أعمل ليلا وأنام نهارا، لو صليت الظهر في جماعة لم أستطع أن أصلي العصر في جماعة والعكس، فهل علي شيء؟ نعم، يجب على الإنسان يحافظ على هذه الصلوات، وهو إذا يقول أعمل ليلا وأنام نهارا فأطول وقت للنهار يعني ليس فيه صلاة من بعد طلوع الفجر إلى وقت الظهر، هذا نصف النهار وهو وقت طويل، فإذا كان يعني يحتاج إلى الراحة يجعل وقت راحته هذا الوقت الطويل ليرتاح، ثم بعد ذلك يفرغ لعبادته ويصلي الصلوات. ثم إنه حتى لو لم يتمكن من النوم في هذا، بعض الناس يريد أن يكون نومه متواصل، لا بأس أن ينام بعد الظهر ثم يستيقظ للعصر ويصلي ثم يرجع ويكمل نومه، يعني لا يلزم يعني أن يكون نومه متواصلا، يحرص على عبادته، ولا ينبغي الترخص يعني في تأخير الصلوات إلا المعذور الذي يعلم من نفسه أنه معذور أو يشق عليه شيء، فإن المعذور يرفع عنه الحرج، فإن ديننا ليس فيه حرج. نعم. هذا السائل يسأل عن إحدى صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في بعض المنشورات، فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كشف الدجى بجماله، بلغ العلا بكماله، صلوا عليه وآله، فما حكم هذا؟ هذه صيغة مبتدعة وهي ليست الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه, وهي الصيغة الإبراهيمية المعروفة. وقوله كشف الدجى بجماله وهذه المبالغات في المدح والثناء, هذا الكلام لو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ما أقره. كلنا يعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم كشفت الدجى بجمالك وبأنوارك لا أنكر هذا, بل أنكر على من أطراه وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم, قولوا عبد الله ورسوله. فهذا أحب الأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء من حسن الصحبة أن تخاطب الرجل بأحب الأسماء إليه, فأحب الأسماء إليه عليه الصلاة والسلام أن تقول هو عبد الله ورسول الله. ولهذا درج أصحابه وهم أفضل الأمة وأعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم, عبد الله ورسوله. فمن صدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فليلزم طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين خيار الأمة الذين هم أصدق الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم, وما قالوا هذه الصيغ. ثم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغة تعبدية, ليس لك أن تدخل فيها شيئا ولو كان صحيحا, مثل الصلاة الآن. الصلاة عبادة مخصوصة, فلا يمكن أن تأتي بلفظ ما كان له. فالقرآن أفضل للكلام, فلا يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت راكع. قد يأتي إنسان يقول هذا القرآن أفضل ما يكون, لماذا لا نقرأ القرآن في الركوع؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر, ولو قلت الله أعظم لبطلت الصلاة, مع أن هذه الكلمة الصحيحة, الله أعظم وأجل وأكبر من كل شيء. لو قلت في الركوع ما يقال في السجود أو العكس لبطلت الصلاة. كذلك هذه الصلاة عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, هل هو مجرد لفظ تقوله أو تتزين به أو تريد أن تظهر الفصاحة عندما كما يقول بعض الخطباء يأتي من السجع ومن الألفاظ عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, أو تريد عبادة تتقرب بها إلى الله ترجو من الله الأجر والثواب وأن يصلي عليه إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نريد الأجر, أتريد أن يمدحك الناس ما شاء الله, أتى بصيغة ما سمعنا بمثلها, ما تريد هذا, أنت تريد الأجر والثواب. وأفضل ما يكون هو أن تلزم الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم. بارك الله فيكم. يقول هل يصح ما يقوله البعض بأن الصورة إذا قطع منها الرأس فلا بأس, وكذلك تصوير الرأس فقط لا بأس به؟ وذكر العلماء أن الصورة إذا محيا بعضها أو هتكت كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هتك الستار الذي فيه الصور, أنه ذهبت الصورة. ولكن قبل هذا لا ينبغي وضع الصور, لكن إن وجدت فإنها إذا طمست أو طمس بعضها أو الوجه, فإن بعض العلماء قال هذا يذهب الصورة, فإذا محي الأثر أو ما يميز هذه الصورة فإن هذا محو للصورة وإبطال لأثرها. يقول رمي صور الكعبة والمسجد النبوي في الشوارع في الكاميرا وتعليقها على الجدار, ما حكم ذلك؟ أولا ما ينبغي للكعبة وهذه المساجد أن يعني تصور ثم تمتهن, لأن امتهان هذه الأماكن قد يكون مما يتعمده بعض الكفار فلا نتشبه به. وأيضا تصوير الكعبة وغيرها ليس له حاجة, كذلك تعليقها ليس له حاجة ولا ينبغي, فلا تصور حتى لا تمتهن ولا أيضا يعني تعظم هذه الصور. سائل يقول ما حكم عقد النكاح بعد الحج بثلاثة أيام؟ إذا فرغ من الحج وتحلل التحلل الأكبر فلا بأس بعقد النكاح ولو بعد فراغه من الحج مباشرة, مهم أن يكون قد تحلل التحلل الكامل. نعم. يقول السائل: نرجو منكم التكرم بكلمة في تربية الأولاد قبل السفر إلى البلاد، ويذكر أنه سيسافر غدا. لا شك أن هؤلاء الأولاد أولا نعمة من الله عز وجل، يجب على من رزق هؤلاء الأولاد والذرية أن يحمد الله على هذه النعمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولدا صالحا يدعو له، فهؤلاء ذخر للإنسان إذا قام على تربيتهم وأحسن توجيههم، يرجى له أن يوفق وأن يترك بعد موته من يدعو له. كما تلاحظون اليوم كم من إنسان يأتي ويقول: أريد أن أحج عن أبي، أريد أن أحج عن أمي، وأنتم تسمعون في كل يوم هذه الأسئلة. هذا من ثمار تربية الصالحة، من توفيق الله للعبد أن يجعل بعده من يحسن إليه في الحج والعمرة، الاعتمار والحج والدعاء له. ولهذا ينبغي العناية بهؤلاء النشء، وأن نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهؤلاء الأبناء لهم حق على أبيهم، كما جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من حق الابن على أبيه أن يختار له أما لا يعير بها، وأن يعلمه، وأن يختار له اسما حسنا، وأن يعلمه شيئا من القرآن. وهذه من تأملها حقوق عظيمة. أول حقوق الأبناء على أبيهم أن تختار الزوجة الصالحة التي لا تكون عارا على أبنائك، لأن بعض الناس ينظر في الجمال وينظر في بعض الأمور، وقد تكون هذه المرأة السبب لشقاء أبنائه. فأنت ترجو من هذه المرأة قبل أن تنظر إلى متعتك بها، يعني ليكن النظر أبعد، أن تنظر إلى هذه المرأة التي تختارها أنها زوجة لأبنائك. فلو كان كل واحد منا وضع عند اختياره للمرأة في اعتبار هذين الأمرين، يريد زوجة صالحة جميلة مثلا، لكن هو يريد أما صالحة، يريد أما لأبنائه، لربما عدل كثير من الناس عن بعض النساء ورغب في غيرها، وترجح عنده بعض النساء على غيرها. فينبغي العناية بهذا الأمر. ثم بعد ذلك من حق الابن على أبيه أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند إتيان الرجل لأهله، أن يذكر الله وأن يقول الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عند إتيان أهله، وأن يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن هذا من أعظم أسباب التوفيق، وهو من الأسباب التي تسبق وجود هذا المولود، أن يسأل الله عز وجل أن يجعله يعني صالحا، وأن يجنبه الشيطان. فإن الله إذا كتب حملا من ذلك لم يضره الشيطان. ثم بعد ذلك وعند أول ولادته يقوم باختيار الاسم الحسن له، فيسميه باسم حسن، بعبد الله أو بعبد الرحمن أو بأسماء الأنبياء والصالحين، ثم يعق عنه ويؤدي هذا الحق عن الابن، ثم يقوم على رعايته والعطف عليه ورعاية مصالحه والعناية بطعامه وشرابه وعلى النصح له. فإذا بدأ يميز ويدرك، بل قبل التمييز يعلمه شيئا من الآداب، وأول ما يبدأ يتحرك ويقوم ويجلس يعلمه الآداب الشرعية، ويعلمه آداب الأكل والشرب، وإذا عطس أن يقول الحمد لله. هم صغار الآن سنتين وسنتين ونصف، بعض الصغار يلقن فيتلقن هذه الأشياء، حتى إن الآن بعض الصغار الذين يشون في بيوت صالحة يعني يتعودون الصفات الحسنة، فتجد يحاكي أباه أو أمه في الصلاة، وبعض الذكور حتى يحاكي أخواته في الحجاب، يظن الحجاب حتى على الذكور لأنه يرى المرأة محجبة فيحب أن يكون مثل أخواته. فهذا مما جبل عليه هؤلاء الصغار من التخلق بأخلاق أهل البيت. كذلك يعني العناية بالصلاة، يعني بعض الصغار إذا أذن المؤذن يقول قوموا صلوا ويوجه الناس ويذكرهم، وهذا دليل يعني تخلق هؤلاء الصغار بأخلاق الكبار. كذلك من حق الابن على أبيه أن لا يسمع من والديه إلا الكلام الحسن. بعض الناس يوجه، فإذا وجه أبناه كان مثاليا، لكن هو في معاملته لأهله ولأمه هذا الذي يوجه معاملة أخرى، فيسمع هذا الابن ما يقول والده وينشأ على هذا. فينبغي أن لا يسمع إلا الكلام الحسن الطيب. ولهذا ترى بعض الأطفال الذين ينشأون في بيوت تراعي هذه الأداب لا تتعب أو لا يتعب والده كثيرا في تربيته، لأنه ينشأ على أخلاق فاضلة. أما إذا كان يسمع الكلام البذيء فإنه ينشأ على ما نشئ عليه. كذلك إذا كان الأمر يتعلق بالبنات يعلمها الحجاب، يعلمها الحشمة، وتكون البنت ألصق بأمها من أبيها، تعلمها الأمور التي ينبغي أن تراعى في حق البنت. كذلك العناية بستر العورات حتى ولو كانوا صغارا، لأنهم يدركون، فلا ينبغي التجاوز في هذا الأمر. بعض الناس يتهاون في أبنائه حتى لربما بلغ الابن العاشرة أو ما يقرب من ذلك ويتكشف يعني الصغير أمام إخوانه، فهذا مما يخالف المروءة وينشأ هؤلاء على عدم الحياء. فينبغي أن نقوم على توجيه هؤلاء وبيان الأخلاق الفاضلة، حتى إن الصغار الذين ينشأون على هذا يقوم يتكلم مع الكبار يقول هذا عيب، هذا لا يصلح، يتعلم هذه الأداب، يتعلم أن هذا حرام، يتعلم أن هذا لا يليق، ينشأ. وما أسهل يعني تنشأ هؤلاء على الأخلاق الفاضلة إذا نشئوا عليها. ثم أيضا يتعهدهم في كل مرحلة من مراحل أعمارهم، يتعهدهم بالتعليم، فكلما بلغ مرحلة علمه شيئا، فإذا بلغ السابعة أمره بالصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، يعلمه الصلاة في السبع، يعلمه الطهارة، يعلمه كل ما يجب عليه كل ما بلغ مرحلة. فإذا ترعرع وأصبح ناشئا صاحبه وعلمه الأخلاق التي تتناسب مع سنه، ثم يتعهده بالدعاء ويدعو له بالتوفيق، والحذر من الدعاء على الأبناء، لأن بعض الناس إذا غضب دعا على أبنائه فيتضرر هؤلاء الأبناء بدعاء أبيهم أو بدعاء أمهم. ثم يسأل الله عز وجل لهم الصلاح. وينبغي أيضا ينبه على مسألة، أن هداية القلوب لا يملكها أحد، فبعض الناس قد يضجر يعلم ابن أو بنت فلا يجد فيه قبولا فيترك، يقول هذا لا ينفع خلاص، وجهنا وتعبنا ونترك، وجه حتى تموت أو يموت. والمهم أن تكون على دين الله عز وجل في الدعوة، وهذا منهج دائما نقوله في الدعوة. يعني مثل الآن الذي يدعو يقول نحن دعونا الناس ما يقبلون، يعني ادعو إلى الله إلى أن تموت، قبل الناس ولم يقبلوا، وجه هؤلاء الأبناء إلى أن تفارقهم إما بموتهم أو بموتك. ونحن دائما نقول ينبغي الإنسان أن ينظر إلى هذه الأمور بعينين، بعين القدر وبعين الشرع. بعين القدر أن تعلم أن الأمور بيد الله وأن الهادي هو الله، وبعين الشرع هو أن تقوم بالتوجيه والدعوة إلى الله عز وجل. أما كون فلان يستفيد أو لا يستفيد، فلان يهتدي، لا تقدر شيئا ثم تبني عليه أحكاما، بل امضي على ما أنت عليه إلى أن تلقى الله فتعذر. نعم، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا سائل يقول هل ورد في السنة أن تكون صلاة الجنازة بعد الصلوات المفروضة؟ لا يلزم صلاة الجنازة ولو كانت في غير وقت فريضة، لكن إذا كان وقت الفريضة قريب وكان يرجو أن يجتمع الناس في الفريضة ويكثر العدد فيستحسن يعني أن تؤخر قليلا حتى يكون جمع الناس الذين يصلون عليها أكثر. يقول السائل هل يصلح أن يؤدي شخص فرضا من فروض الإسلام مثل الصيام أو الحج ولا يؤدي فرضا آخر مثل الصلاة، هل يقبل منه العمل؟ يعني العبد إذا أدى شيئا من الواجبات فإن الله يقبل منه، إلا إذا قيل إن ترك ذلك الواجب كفر، فإن العلماء يقولون من كفر، وهذه قاعدة مقررة، من كفر فإنه لم ينتفع بعمل، مثل ما يذكره بعض العلماء أن من ترك الصلاة فإنه يخرج بذلك من الدين، فإذا كان كافرا بتركه للصلاة فإنه لا ينتفع بعمل. وإن كان يعني بعض أهل العلم لا يرى أن ترك الصلاة كفر، وعلى كل حال ينبغي للداعية ولطالب العلم أن يكون فقيها، فإذا كان رجل لو رأى يترك الصلاة وقال له وكان يصوم يؤدي بعض العبادات ورأى فيه خير فقال له أنت كافر ولا تنتفع بعمل، فيترك هذه الأمور كلها ويقول ما دام أني لا أنتفع بعمل نترك الصوم وغيره، فهذا لا يجوز. وأما إذا رأى أن فيه خير قال له أنت بتهاونك في الصلاة يخشى عليك أن يعني تكفر ويرد عملك، وقال لا أجتهد في الصلاة فهذا يرغب في الصلاة. فينبغي للداعي أن لا يقنط الناس من رحمة الله، وأن لا يكون سببا لفتنة الناس في ترك شيء من الأعمال البر أو في القنوط يعني من رحمة الله، وإنما ينظر في الرجل، فإذا رآه أقرب إلى القنوط أعطاه الرجاء قال له أنت ما دمت تصوم فيرجى لك خير، فحافظ على الصلاة واجتهد فيها وأنت على خير وأديت بعض الأركان فأكمل البعض الآخر. وأما إذا رأى فيه يعني تهاون عظيم ورأى فيه تفريط قال ما دام أننا نؤدي شيئا من الأركان فالأمر يعني واسع لا يخوفه، والله ينبغي أن تدرك أن ترك الصلاة يعني كفر، فأنت لا تنتفع ببعض العمل، وإنما يجب عليك أن تؤدي أصول الإيمان حتى يقبل الله منك. وهكذا يراعى المخاطب ويراعى حال المخاطب عند المخالفة. سائل يقول أيهما أفضل، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أم بالعمل الصالح؟ ليس هناك أعظم في التوسل من التوسل بأسماء الله وصفاته. أين رحمة الله من أعمال العباد؟ ولهذا دائما أذكر في الشفاعة يعني كما جاء في الحديث عند الشفاعة يقول الله عز وجل يعني شفعت الملائكة وشفع المرسلون والصالحون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين، يشفع الملائكة ويشفع المرسلون ويشفع الصالحون ويخرجون أقواما من النار إلى أن تنقطع الشفاعة عند هذا الحد، فيقول الله عز وجل ما يقول ثم يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، هؤلاء ما أخرجهم بشفاعة الشافعين بل برحمة رب العالمين. ولهذا ليس للإنسان أوسع من رحمة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن رحمتك أرجى لي من عمل، اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فهذا لا يمكن أن يقارن يعني أسماء الله وصفاته بأعمال العبد، عملنا محفوف بالتقصير، والإنسان الذي يعرف نفسه ويعرف عمله والله لا يجد لربما لم يجد من أعماله شيئا يستحق أن يتوسل به إلى الله، إحنا عملنا مقصور، كل ما نظرت في شيء تجد فيه النقص. هذه الصلاة التي أعظم الأعمال لو الإنسان فتش نفسه وجد أنه مقصرا فيها تقصيرا كبيرا فيستحي أن يسأل الله عز وجل بهذا العمل، وكذلك غيرها من باب أولى. لكن الطمع في رحمة الله وفي مغفرة الله وفي فضل الله عز وجل، ولهذا قال شيخ الإسلام توسل الأنبياء والمرسلين بأسماء الله وصفاته، أكثر توسل الأنبياء والصالحين بأسماء الله وصفاته. نعم. سائل يقول هل في التشهد الأول الصلاة الإبراهيمية؟ هذا فيه خلاف بين العلماء أنه لو ذكر الصلاة الإبراهيمية لا بأس به، ومنهم من يرى الاقتصار على التشهد الأول، لأن الصلاة الإبراهيمية هي دعاء وهو مشروع في الصلاة، ومنهم من يرى اقتصار على التشهد الأول، الأمر واسع في هذا. يقول: ما هي صيغة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند الزيارة؟ يسلم عليه السلام المعروف يعني في حياته، يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، يسلم على أبي بكر بمثل هذا، هذا هو السلام المشروع، ولا يغلو في الكلام وفي المدح والثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا، وقال للرجل لما قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا؟ فهذا الذي ينبغي أن يكون عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفعل ما شرع له، وأن لا يسخط النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يسخطه في حياته لا ينبغي للإنسان أن يفعله بعد مماته عليه الصلاة والسلام. يقول: ما هي صيغة السلام عند زيارة القبور أو المرور عليها، وهل يسمعون؟ هذا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله للمستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم. ولو سلم عليهم السلام العادي لا بأس، لكن هذه الصيغة أكمل. سماع الأموات يعني فيه آثار يعني عن بعض أهل العلم وأقوال، ولا يحصل هناك شيء يعتمد عليه، لكن أنا أقول دائما نحن ينبغي لنا أن نسأل عن أعمالنا، لا نسأل عن ما عند الله عز وجل وهل يسمع هؤلاء أو لا والثواب والجزاء، وإنما نسأل عن العمل، فهذا الذي ينبغي أن يجتهد في فهمه ومعرفته. يقول السائل: إذا اشترطت المرأة على خطيبها ألا يطلقها مهما كانت الظروف، فهل هذا الشرط جائز؟ أخشى إذا التزم به يعني أن يشق على نفسه أو يظلم هذه المرأة، بل ينبغي لها أن يقول لها يعني أتزوجك على سنة الله ورسوله، فإما عشرة بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا أفضل ما يكون، لأن حتى هي قد تتضرر بهذا، قد يمسكها ويعذبها ويقول لها أنت اشترطت علي أن لا أطلقك، فقد يكون الطلاق رغبتها يوما من الأيام، فينبغي لها أن أولا يعني إذا تقدم لها الصالح يعني أن تحرص عليه وأن لا تشدد عليه بالشروط، وأما غير الصالح فمهما يعني ألزم بشروط فإن الفاسق فاسق ويعني العاصي عاصي، لكن الرجل الصالح لو لم يشترط عليه هو يخشى الله عز وجل ويراقب الله في هذه المرأة. يقول السائل: ما حكم التسمي بياسين بدون اعتقاد أنه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن سمي بهذا الاسم فهل يجب عليه تغييره؟ الذي يظهر أنه لا بأس بالأسماء والتسمي بها ما لم يرد دليل يدل على المنع من ذلك، أو يعني هناك يعني ما يدل على قبح الاسم، فالذي يظهر أن هذا الاسم لا بأس به. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.